سائل يسأل فيقول: ما هي صفات السبعون الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ بيّنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مستقيمون على دين الله، 70,000 ومع كل ألف 70,000 مقدموا هذه الأمة المؤمنة، قدموهم يدخلون الجنة على أصوات القمر ليلة البدر، وهم الذين جاهدوا وثاروا لله واستقاموا على دين الله أينما كانوا في أداء الفرائض وترك المحارم ومسابقة إلى الخيرات. ومن صفاتهم لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون، لا يسترقون لا يطلبوا من يقيهم ولا يكتبون، ولا يتبعناهم تحريم هذا، لا بأس بالاسترقاء ولا بأس بكي عند الحاجة إليهما، ولكن من صفاتهم ترك ذلك والاستغناء بالأسباب الأخرى. لا يطلبوا من يقيهم، ما يقول يا فلان أرقني، ولا إذا دعت الحاجة لا بأس، لا يخرج بذلك إذا دعت الحاجة عن السبعين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تستقي في بعض مرضها، وأمر أم أيتام جعفر بن أبي طالب أن تستقي لهم كما في الحديث الصحيح. وهكذا كي كوى بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام وقال أشياء في ثلاث: كية نار أو شطرة محية أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي. قال: وأنا أنهم متعنا كي، فالكي أحد الطب، إذا تيسر طب آخر فأولى، إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس، لا بأس لا بأس، إذا دعت الحاجة إلى هذا لا بأس، لكن تركه أفضل، إذا تيسر له سبب آخر فهو أفضل، إذا تيسر يلقيه بدون سؤال أو سبب آخر من الأسباب التي تنفع فلا بأس أحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.